الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم: ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا، أليس كذلك؟ ولا احنا انتهينا عند ولا ياء مكسورا، ده كان كلام سابق اللي هو مع مد كائن، انما وقاتل بعده اللي هي ايه؟ وكاين من نبي قاتل وقتل. نعم، وياء ونكثر عن كرام وجدنا سبحان الله يرضى عليك. ولا ياء مكسورا، ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا، شرحنا هذا. طيب، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى أنث شائعا تلا. الرعب ورعبا، الرعب وردت في كم موضع؟ في أربع مواضع تقريبا، مش كده؟ عندنا اللي هنا في سورة أول موضع منها: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. طيب هذا موضع. الثاني: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا، اللي هي بتاعت سورة إيه؟ الأنفال. طيب، ومعنا في الأحزاب: وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم. خدوا بالكم كل دي الرعب اهي. يبقى ايه؟ سنلقي الواحد اللي هنا معنا موضع هنا وموضع في الانفال والاحزاب، والايه والرابع حيكون في سورة الايه الحشر اللي هي ايه اللي هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب وقذف في قلوب يخربون بيوتهم. يبقى هذه اربع مواضع فيها الايه الرعب. رعبا هو موضع واحد اللي هو في سورة الايه ولا ملئت منهم، بس خلصوا. يبقى هنا الشيخ قال: وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا. يبقى ايه؟ الرعب ورعبا. الرعب عرفنا انه في كم موضع؟ اربع مواضع: آل عمران، الأنفال، الأحزاب، الحشر. رعبا في سورة الإيه؟ خدوا بالكم، فاكرين لما هو قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الإيه؟ طب هنا مقيد اهو، بيقول إيه؟ وحرك عين الرعب ضما، يعني حركها بالإيه؟ يبقى سنلقي في قلوب الذين كفروا الإيه؟ الرعب الرعب الرعب. خلاص، ومعناها تحريك، يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالسكون. خلاص، كما رسى، الكاف لمن؟ الكاف لابن عامر، والراء لمن؟ للكسائي. يقرآن الرعب ورعبا. خلاص، والباقون يقرؤون الايه؟ الرعب ورعبا. التوجيه: قيل هما لغتان الرعب ورعبا، نحو السحت والسحت والشغل والشغل، وقيل الأصل الضم والإسكان تخفيفا. طيب وقيل العكس، وقيل الأصل الإسكان والضم اتباعا. خدوا بالكم، قيل هما ايه، خلاص وانتهت المسألة ودي أسهل ما تحفظه. طيب وقيل الأصل الايه الضم وجاء الإسكان ايه تخفيفا. طيب وقيل الأصل الإسكان والضم جاء تابعا للايه، تابعا للضم عشان يبقى كله ايه مع بعضه. خلاص. ويغشى النثو شائعا تلا، اللي هي ايه في قول المولى تبارك وتعالى ثم أنزل عليكم بعد من الغم أمنة نعاسا. يغشى يغشى وتغشى، النثو شائعا، الشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرآن تغشى، يبقى الباقون يقرؤون ايه يغشى. يبقى عندنا انتبه بقى وانت عيش مع التوجيه. وانا قلت اتمنى، شوفوا عمنا اكرر كام محاضرة، خلي في ايدك مصحف عشان تحس بتوجيه القراءة وانت ماشي كده، تبقى ماشي تعرف القراءة. خلاص. يغشى تغشى، يغشى تغشى طائفة، يبقى تغشى مين اللي قرأ تغشى؟ يبقى دول اسندوا اسندوا الفعل على ايه؟ الامنة، امنة تغشى. خلاص. فالامنة تغشى طائفة طائفة منكم. طب والباقون حيبقوا اسندوا الفعل على ايه؟ نعاس. بس خلاص اهو عيشوا، ما انت لما تحطوا قدام منك المصحف هتبقى باين. يبقى من قرأ بالتأنيف أمنة نعاسا، أمنة أمنة تغشى، نعاسا يغشى. بس خلاص خلاص. النثو شائعا تلا. في هنا كلام حاجة مهمة بصراحة، فائدة أنا استفدت منها. فعبارة لقيته كاتبها ابن خلويه، وده قلت لكم انا توفي سنة كام، 370 تقريبا. يقول خدوا بالكم احنا بنرد، يعني ترد الايه، ترد الشيء الى كذا. يقول وكل ما في كتاب الله مما قد رد اخره على اوله يجري على وجوه. احنا خدوا بالكم ردنا هنا الايه، التاء تغشى للأمنة، وردنا الايه يغشى للنعاس. هو بيقول لك اللي يترد اوله الى على اخره بيجري على ايه، على وجوه. خدوا بالكم، وياريت تلحق تسجلها، استفادها لاني معلومة حقيقة ما مهمة. قال يجري على وجوه، اولها أن يرد على أقرب اللفظين، ترد على إيه؟ على أقرب اللفظين، كقوله والذين ينفقون الذهب والفضة ولا ها؟ يبقى ولا ينفقونها عادت على إيه؟ على الفضة. خذوا بالكم، بيقول أولها أن يرد على أقرب اللفظين، خذ بالك، والذين ينفقون الذهب والفضة ولا ينفقونها، والذين ايه يبقى انا قرأت خطأ، طب ردوني. طيب والذين يكنزون الذهب ولا ينفقون، حتى ينفقون، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. اصل الذهب هيبقى ايه، مذكر، يبقى ردت هنا ينفقونها عائدة على ايه، اقرب الايه، اقرب اللفظين. ادي وجه، ادي وجه. قال الثاني ان يرد الى الاهم عندهم، يرد الى الاهم عندهم، كقوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها، يبقى إليها هترجع للإيه؟ للتجارة. لأنه لو هترجع للإيه؟ لله، يبقى إليه، مش كده ولا إيه؟ يبقى الثاني أن يرد إلى الإيه؟ إلى الأهم. يبقى ممكن يرد إلى أقرب اللفظين، ممكن يرد إلى الأهم. طيب الثالث أن يرد إلى الأجل عندهم، إلى الأجل، كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه. يرضوه هنا الضمير هيعود على مين؟ يبقى أقرب الإيه؟ نعم، يرد إلى الإيه؟ إلى الأجل. الرابع، خد بالك، الرابع أن يجتزأ. تبقى المسألة إيه؟ أنت مخير فيها بالإخيار، بالإخبار عن أحدهما، ويضمر للآخر مثل ما أظهر، كقوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. يبقى هنا إيه؟ خذوا بالكم، هنا يجتزأ، قال لك ويضمر للإيه؟ للآخر مثل الإيه؟ مثل الأول. يقصد الإمام إن المردود الرد الإسنادات دي إما تكون إلى الأقرب، وإما تكون إلى الإيه؟ الأهم، وإما تكون إلى الأجل، وإما أن إيه؟ أن يجتزأ بين الإيه؟ بين الاثنين، ويضمر للإيه؟ لهذا. معلومة وجاءت هذه عند ابن زنجلة، هو ابن خلويه، جاءت في عند كلامه عن إيه؟ ويغشى، ويغشى، فهو طرح هذه المعلومة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقل كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شايع دخللا. نعم، في حد ماشي، هي ما واحد. وقل كله لله بالرفع حامدا بما تعملون الغيب شايع دخللا، هي ما هي تبقى ماشية، تعملون يعملون، مشي ما تفريشي، ما احنا هناخد الاثنين بما يعملون، بس من المفترض احنا الغيب يبقى نقول تعملون، ها بس خلاص. طيب كله لله، قل ان الامر كله، قال بالرفع حامدا، من المشار اليه بالحاء؟ ابو عمرو يقرأ كله. قل إن الأمر، قل إن الأمر كله، كله لله، والباقون يقرؤون إيه؟ خلاص. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. على أي وجه قرأ الإمام أبو عمرو بالرفع؟ طبعا لو في وقت فرصة كنا نسأل ونشوف اللي يخرج من عندكم، بس الوقت ضيق. الرفع على الابتداء، الرفع على الابتداء. طب والخبر؟ الله، والخبر لله، والخبر قل إن الأمر كله، كله لله. طيب والجملة خبر إيه؟ اللي هي إنه، إن، خلاص. طيب النصب على تأكيد الأمر، النصب على تأكيد الأمر، قل إن الأمر كله لله. طيب ولله هتبقى إيه؟ خبر إيه؟ خبر إن. طيب بما تعملون الغيب شايع دخلوله، دخلوله الدل لمن؟ والشين لمن؟ يبقى دول ثلاثة من سبعة، يبقى دول بيقول ايه؟ بالغيب، دول يقرؤون ايه؟ طيب يعملون دي اللي هو ايه؟ انتبهوا بقى عشان اعرفوا بقى يعملون وتعملون. دي اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون والله بما تعملون بصير. هو ده هو الموضع ده اللي معانا. والله ولاحظ اني كله يعني ممكن لما تربك معك خالص شوف اخر كلام كان بيتكلم عن الكلمة السابقة وشوف ترتيبها في المصحف نادر لما يتخطى كلمة الى كلمة اخرى. طيب يقرأ شايع دخلولها بالغيب والباقون يقرؤون ايه بالخطاب. طيب من قرأ بالتاء من قرأ بالتاء والله بما تعملون بصير رده الى لا تكونوا اللي هي فين اللي في نفس الآية لا تكونوا والله بما تعملون لا تكونوا والله بما تعملون. خلاص طبعا يا أحبة قضية رد وقضية التوجيه وده كلام أئمة لغة إنما المسألة مسألة توقيفية يعني لا دخل للرأي والاجتهاد فيها يعني مش معناها هم بدأوا أهل اللغة يبصوا في طب يعني قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعملون وقرأها بما تعملون. طيب الحجة هم بيدوروا على الحجة والحجج دي الحجج والعلل والتوجيهات وهذه الأشياء لتدريب القارئ للتعليم عشان يعرف دي مردودها إلى إيه وهذه مردود إلى إيه إلى إيه. يبتاء رده إلى إيه لا تكونوا. طب الياء رده إلى إيه كالذين كفروا وقالوا. يبقى خذوا الآية كده يا أيها الذين إيه الآية معنا إيه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والله بما يعملون خلاص والله بما يعملون. يبقى هذه ردت إلى إيه الياء ردت اللي هو الشين والدال ردوا إلى إيه كالذين أو بالغيب أو بالغيب إحنا عندنا تاء الخطاب وياء الإيه وياء الإيه وياء الغيبة. ثم قال رحمة الله عليه ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلى حيث ورد ولئن قتلتم أو متتم خلاص إنكم إذا متتم أيعدكم أنكم إذا متتم خلاص أإذا متنا أإذا متنا كل الإيه كل المواضع دي ومتتم ومتنا متوا ويقول الإنسان وإذا إيه كل المواضع دي خلاص ومتتم ومتنا متوا في ضم كسرها صفى نفر الصد لمن ونفر شيل الاولاني والثلاثة اللي بعد منه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر الثلاثة دول ويبقى معنى كده وادي شعبة النص الاول من الامام عاصم ده وحفص كمان معانا هنا اظن دي ملحوظة ربما لم تخطر في البال لان الواحد حفظ على هذا يعني حفص لم يقرأ لم يوافق من قرأ بالضم الا ايه الا هنا والباقي انت بتقرأ ايه ويقول الانسان واذا ايه ما مولناش اذا ما مت لان قال لك وايه وحفص هنا انجلى اي ظهر. طيب نعم هنا اجتلى اي ظهر نعم او ينظر اليه يعني اجتليت الشيء اي نظرت اليه هي ماشي خلاص هو وافق اهل الضم في هذا هيبقى هنا ايه يا احبة اللي معانا ايه ولئن انتبهوا معايا ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم أو متم، هناخد القراءتين أهو، أو متم أو متم، ها؟ لا إله الله إيه؟ ألا مغفرة من الله ورحمة خير مما، ولئن متم ولئن متم، يبقى معنا موضعين هنا. حفص هنا هيقرأ إيه بالإيه؟ مع مين؟ يعني معنى كده نقدر نقول، انتبهوا معايا بقى، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم يقرؤون في سورة آل عمران بالضم، ويطلع حفص بعد آل عمران، يخرج بعد آل عمران، يبقى أهل الضم 3.5 وأهل الكسر 3.5، مش كده ولا إيه؟ أهل الضم اللي هم إيه؟ صفا نفر اللي هو إيه؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. طيب وأهل الكسر نافع وحمزة والكسائي وحفص، منتبهين معي؟ في باقي القرآن، في باقي القرآن في أي موضع؟ متم متنا متوا، ها؟ يقرؤون بالإيه؟ بالكسر، يقرؤون بالكسر. من هم؟ من الذين يقرؤون بالكسر؟ من لم يذكر في الترجمة، نافع وحمزة والكسائي، أدي 3 أئمة بتمامهم، ونص إمام اللي هو مين؟ حفص. يبقى معنا 3.5 و3.5، خلاص تعادل اهي، 3.5 يقرؤون بالضم و3.5 يقرؤون بالايه؟ بس حفص يجي في سورة الايه؟ في سورة آل عمران في الموضعين يقرأ بالايه؟ بالضم. طب ايه الضم وايه الكسر؟ قال العلماء من ضم مت، من ضم أجراه على أصله من ذوات الواو، نعم، نحو قلت تقول، يبقى رجعت لأصلها، وجلت تجول، فهو ايه؟ من ايه؟ مات يموت، ده اللي عملوه على اللي اجروه على الايه؟ اللي قرأوا بالضم. طيب من كسر؟ قال العلماء بناه على خفت تخاف، يبقى زي ايه؟ نمت تنام. قالوا والضم افصح واشهر، والضم افصح واشهر، والكسر مذهب سيبويه وغيره من اهل البصرة. خلاص، يبقى تخيلوا ان الضم مت مت، هو احنا مش مشهورة عندنا كلمة ايه؟ بنقول ايه؟ مت، ما بنقولش مت، انما بنقرأها في القرآن ايه؟ مت. خلاص، يبقى المهم ان اللي قرأ بالضم رده على الاصل، قلت تقول، مت تموت، ماشي، انما التاني ايه؟ مت يموت، ماشي، والاصل الضم. ثم قال رحمة الله عليه وبالغيب عنه تجمعون وضم فيه يغل وفتح الضم اذ شاع كفلا، وبالغيب عنه الضمير هيعود على مين؟ اخر واحد الذكر معنا مين؟ حفص، اللي هو ايه؟ وحفص هنا اجتلى. تجمعون فين؟ هي في نفس الآية، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. مما يجمعون، حفص انفرد في السبعة يقرأ ايه؟ بالغيب، يجمعون، والباقون يقرؤون ايه؟ تجمعون. التاء هترجع على ايه؟ احسنت يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، قتلتم، قتلتم تجمعون. خلاص. طب الياء، قال العلماء على معنى لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع الجامعون. خلاص، يبقى معنى هذا التاء هي اللي لها حجة اقوى في الايه، ولكن هذه تخيلوا احنا عندنا كم راوي من السبعة كده؟ 14 يعني 13 بيقرأوا ايه تجمعون وواحد بيقرأ ايه. طب ايه رأيكم اللي بيقرأ يجمعون هو اللي روايته استهرت في العالم الاسلامي؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل قرآن كله قرآن. وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا وما كان لنبي أن يغل أن يغل. أدي الكلام. وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. أضم إيه الياء وافتح الأنه الضم اللي هفتحه الغين يبقى إيه يغل. وما كان لنبي أن يغلى. أدي قراءة. وما كان لنبي أن يغلى. قبل الأول بس عشان قبل ما ندخل على التوجيه مين اللي المعانا اللي هنا اللي بيقرأه إذ شاع كفلا. نافع. الألف لمن والشين لمن والكاف لمن؟ أربعة من سبعة دول يقرؤون إيه يغل. وما كان لنبي أن يغل والباقون يقرؤون وما كان لنبي أن يغل. حيث الباقون معنا مين؟ الله يفتح عليك. ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يقرؤون وما كان لنبي. طب الأول بس نعرف إيه معنى يغل ويغل عشان ندخل على التوجيه. يغل يخون. يغل يخون ويغل يخون. خلاص. وما كان لنبي أن يخون اللي هي إيه يغل. وما كان لنبي أن يغل أن يخون. طيب. وما كان لنبي أن يغل أن يخون. خلاص. ندخل بقى على الإيه على كلام أسيادنا العلماء في هذه الإيه في هذه الكلمة. قال الإمام المهدوي من قرأ ركزوا معنا يا أهل اللغة. من قرأ يغل بفتح الياء فإنه نسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقويه قولان من التفسير. أحدهما أنه روي أن قطيفة حمراء كانت في المغانم يوم بدر فالتمست فلم توجد دوروا عليها ما لقوهاش فقال المنافقون أخذها محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان لنبي أن يغل أن يخون. خلاص. طب والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طلائع ثم لقي المشركين بمن معه برضو في بدر فغنموا فأراد أن يقسم لمن حضر ولا يقسم لمن غاب فأعلمه الله عز وجل أن الغنيمة بين من حضر وبين من غاب فقال وما كان لنبي أن يغل أن يعطي قوما ويمنع قوما. هم موجودين هناك فبعث فرقة طلائع لمهمة ما ثم قام بإغارة على الكفار فغنم بعض الشيء فأراد التقسيم على الموجودين واللي كانوا موجودين اللي هم أرسلهم لم يكن لهم نصيب فنزل قول المولى تبارك وتعالى يعني إيه هؤلاء أيضا يأخذوا من هذه الإيه من هذه الغنائم. يبقى إيه قال لك إيه قولين. القول الأول قصة القطيفة اللي ضاعت نعم يغل يغل يخون ياخد حاجة. طيب يغل اني ضيع حق ايه يعطي قوم ويمنع ايه ويمنع اخرين. ثم قال هو المهدوي ومن قرأ يغل فعلى وجهين أيضا، أحدهما أن يكون معنى يغل ينسب إلى الغلول، ينسب إلى الغلول، كما تقول أكذبت الرجل إذا نسبته إلى الإيه؟ إلى الكذب، وأغللته إذا نسبته إلى الإيه؟ إلى الغلول. والوجه الثاني أن يكون يغل بمعنى يخان، انتبهوا، بمعنى يغل بمعنى يخان، وهو أن يؤخذ شيء من المغانم بغير إذنه. وقد روي في التفسير أن قوما غلوا يوم بدر فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يغلى فردوا ما كانوا غلوه. يبقى ايه؟ يغل خدناها نقولنا ايه؟ يخون. ويغل جاءت هنا بمعنى اخر اللي هو ايه؟ نعم. وبالغيب عنه تجمعون وضم فيه يغل وفتح الضم اذ شاع كفلا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والاخر كملا. انتوا ماشيين على الطريقة اللي احنا ماشيين بقى بتقفلوا الاقواس، انا نسيت اقول لكم في اللقاء ده، بتقفلوا ولا ما بتقفلوش؟ طيب، بما قتلوا، قتلوا دية جاءت في عدة مواضع، اول موضع منها اللي معانا ده الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال بما قتلوا التشديد لبى، اقفل عليها قوس، اللام لمن؟ يبقى هشام انفرد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، انفرد عن الباقين بالتشديد والباقون يقرؤون ايه؟ ما قتلوا. طيب، وبعده وفي الحج للشامي، اقفل عليها ايه؟ قوس عليها. وبعده اللي هو بعد الآية اللي بعد منه مباشرة، ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن، مش هي الآية اللي بعد منها ايه ولا ايه؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم، ولا تحسبن، يبقى وبعده اللي هو بعده مباشرة اللي هو إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا وفي الحج للشامي، الحج اللي هو إيه؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله. يبقى خدوا بالكم معانا، يبقى الموضع الثاني من آل عمران، الموضع الثاني، ويدخل معه موضع الحد، يقرأ الإمام ابن عامر بتمامه. يعني ايه بتمامه؟ هناك كان عندنا هشام فقط، يبقى دخل ابن ذكوان، مش احنا عندنا هشام ده رمزه الايه؟ هشام رمزه اللام. طيب، وابن ذكوان رمزه الايه؟ لما نقول لام زائد ميم تساوي الكاف. طيب، هشام زائد ابن ذكوان يساوي ابن عامر. هشام زائد ابن ذكوان، اصل لما يذكر الامام خلاص انتهت المسألة، يدخل ضمنا الايه؟ الراوي. هو الاول قال بما قتل التشديد لبى، الموضع الاولاني انفرد هشام عن شيخه، الموضع الثاني دخل اخوه ابن ذكوان. يبقى الامام ابن عامر بتمامه في الموضع الثاني، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خلاص. وموضع الايه؟ الحج. وموضع الحج والذين هاجروا ثم قتلوا، خلاص. خدنا كم موضع كده؟ ثلاث مواضع في قتلوا خلاص. طيب قال والآخر كمل دراكي وقد قال في الأنعام قتلوا لغت هنا أقفل. والآخر كمل دراكي وقد قال في الأنعام قتلوا اقفل من عند افتح القوس من عند ايه والآخر. الآخر اللي هو فين؟ في آخر الصورة. وقتلوا وقاتلوا وقتلوا اللي هو الآية دي اللي احنا نتمناها كلنا دي أولها ايه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم خلاص؟ اللي هو ايه؟ والذين هاجروا وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا هو ده الاخر هو ده الايه الاخر خلاص. طيب هنا بقى دخل مع الشام مين؟ دراكي ابن كثير اهو. وقد قال في الانعام قتلوا فين في الانعام؟ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها. بس نعدهم كم موضع كده؟ لا ده واحد قال خمسة واحد اربعة واحد قال ستة ايه الحكاية؟ عندنا في سورة آل عمران كام؟ ثلاثة وواحد في الايه في الحد وواحد فين في الانعام يبقى كام؟ خمس مواضع. خمس ايه؟ خمس مواضع. تعالوا واحدة واحدة. الموضع الاول اللي في الانعام انفرد هشام في آل عمران. معلش لما اقول عشان الكلام بيتسجل يعني يا ريت ما تسيبونيش كده اللي لما اقول حاجة ردوني ولكم الاجر. طيب يبقى الموضع الاول في آل عمران انفرد هشام. الموضع الثاني بابن عامر بتمامه خلاص. وكمان معاه موضع الايه الحد. طيب خلاص. طيب تعالوا بقى للموضع الاخير في آل عمران وقتلوا في الانعام دخل مين؟ ابن كثير. يبقى نقدر نقول ان صاحب الباب اللي ما فلتش حاجة مين؟ هشام. هشام وانفرد بواحد بس. ونقدر نقول امام الباب ابن عامر. امام الباب ابن عامر. دخل الامام ابن كثير في ايه؟ في موضعين في اخر آل عمران وفي ايه؟ وفي الانعام. بس المهم نعرف المواضع دي عشان ايه؟ قاتلوا قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا خلاص يا احبة. والباقون بالتخفيف اللي هم ايه؟ ما خلاص لا تطلع ايه؟ طلع الكل. اصبر عليا. طلع الكل في الموضع الاول. طلع الجميع ال 13 راوي في الموضع الاول. اخرج في الموضع الثاني مع الحد الجميع ما عدا عن ابن عامر. اخرج في موضعي آل عمران والانعام اخرج ابن عامر وابن كثير والباقون يقرؤون بالايه بالتخفيف خلاص. المهم الاقواس عشان ننتبه. بما قتلوا التشديد لباء اقفل خلاص. وبعده وفي الحج للشامي اقفل. والاخر كمل دراكي وقد قال في الانعام قتلوا اقفل. منتبهين معي يا احبه؟ طيب التوجيه. الامام المهدوي قال من قرأ بالتشديد لأن التشديد يدل على الكثرة. التشديد يدل على الايه؟ على الكثرة. والمقتولون كثير فشدد لذلك. ومن خفف فلأن التخفيف يقع بمعنى الايه؟ بمعنى التسديد. وبرضو أنا أرجع وأقول أن هذه قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصابوا في توجيههم وإن أخطأوا المسألة ما لا يضير القراءة، لا يضير القراءة، حتى وإن انفرد راون راون ما دامت هذه الرواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالخلف غيبا يحسبن له ولا، اللي هو في نفس الايه، في نفس البيت، دراك وقد قال في الانعام قد تلو، وبالخلف غيبا يحسبن له ولا. له مش ضمير هنا، ده له، ده احنا عايزين اللام، رمز الايه اللي هو هشام. يحسبن دي اللي فين، اللي هي معانا هنا، لان احنا جايين لنا مجموعة يحسبن فيه الكفر وفيه البخل وفيه الفرح، ولذلك هو جابهم الامام الامام رحمة الله عليه ابن الجزري، بيقولك ايه، وخاطبا ذا الكفر والبخل فانا وفرح ظهر كافا، وخاطبا ذا ايه ذا الكفر اللي هي ايه، ولا يحسبن الذين يكفرون، ولا يحسبن الذين يبخلون، ويحسبن الذين ايه يفرحون. بس احنا معانا واحدة هنا اللي هي ليه اللي الاولانية دي، وبالخلف غيبا يحسبن له، اللام لهشام، يعني هشام انفرد بقراءة الايه بالياء وبخلاف، وايه وبخلاف، يعني يقرأ مع الجماعة ولا تحسبن الذين قتلوا، وطبعا هو ممكن يقرأ ايه، ولا تحسبن الذين قتلوا ولا يحسبن الذين قتلوا، لان له الخلاف في الايه، بس هو يقرأ ايه، يحسبن ولا يحسبن، ردوا ايوه سمع رضاه، سمع رضاه. اللي يقرأ بفتح الايه، بفتح السين من اول البقرة الى اخر القرآن، اخر موضع عندنا فين، مين يديني بسرعة على اخر موضع، احسن ماشي، مفيش بعد منها، خلاص يبقى اخر موضع في الهمز، خلاص. طيب يحسبوا، يحسبوا، اللي قرأ بفتح السين كفن، كفن من طريق السبعة، الكاف والفاء والنون اللي هم مين، ابن عامر وحمزة، ودول اللي يقرأوا. يبقى معنى هنا، معنى هذا انه يقرأ ايه، ولا يحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا. يبقى له الايه، الخلاف دائر بين الايه، بين الايه، بين الغيبة والخطاب، الغيب على اي وجه، الغيب اللي هي ايه، يحسبن، قالوا ولا يحسبن حاسب، اصل احنا معانا هنا الكلام ايه، ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن، ولا تحسبن الذين قتلوا. طيب الغيب ولا يحسبن، اصلي ولا تحسبن هتبقى انت، خلاص الخطاب موجه الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ولا يحسبن، ولا يحسبن حاسب. طيب او ولا يحسبن الرسول، ولا يحسبن الرسول الذين قتلوا في سبيل الله ايه، وممكن الواحد فيكم يحلف يمين ربنا وهو غير حانث ان اللي اتقتل ده ما هوش ايه، ميت، مش كده ولا ايه، يعني لو اقسم يمين واحد ابنه قتل في سبيل الله في حرب من الحروب، واقسم يمين انه ابنه ما ماتش، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه اموات، خلاص. يبقى ايه، ولا يحسبن حاسب، ماشي، ولا ده احنا بنتكلم على الغيبة، ولا يحسبن الرسول، ماشي، طيب أو ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم هم نفسهم ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات لا ده هم إيه هم أحياء خلاص فيكون الفاعل هنا إيه على الكلام ده الذين هيكون الفاعل الذين ولا يحسبن الذين طيب والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبرضو احنا معانا اللي بيقرأ بياء الغيبة له الايه له الخلاف الخلاف دائر بين ايه قال ايه بالخلف وبالخلف غيبا وبالخلف غيبا يحسبن له ايه له ولا وان خلينا ناخد البيت ده وان اكسروا رفقا ويحزن غير الانبياء بضم واكسر الضم احفلا وان نكسروا رفقا ايه في اللي عليها اقواس دي وان اللي هي ايه وان الله لا يضيع اجر اكسروا رفقا الراء لمن الراء للكسائي الراء للكسائي يقرأ ايه وان الله لا يضيع اجر الايه المؤمنين هتقول الايه من اولها الآية إيه أولها إيه يستبشرون خدوا بالكم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإيه وإن الله لا يضيع أجر الإيه المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين انفرد الإمام الكسائي بكسر إيه بكسر إن والباقون بالفتح الكسر واضح على الابتداء والاستئناف خلاص وإن الله لا يضيع أجر الإيه أجر المؤمنين طيب والفتح هيبقى عطف على إيه نعمة أحسن الله إليك ما شاء الله نعمة يبقى يستبشرون بنعمة من الله وبفضل وبأن الله وبأن الله لا يضيع أجر الإيه يحزن ويحزن غير الانبياء بضم واكسر الضم احفل حيث ورد نعم تقصد ايه في الكلام خلاص ما هو عشانها بقت في ابتداء ما بقت معانا ايه بقت الابتداء يعني جملة جديدة خلاص واحنا خلي بالكو ده احنا كفايه بنشرح توجيه يعني ده انا كان في دماغي اتعرض للايه للوقف والابتداء وكان في دماغي ان احنا نتعرض الى مرسوم الخط وكان في دماغي ان احنا نتعرض لعد الاي كل ايه نقول ده ايه وده ايه بس تشيله تقيله ده كده هي تقيله ايه نعم ويحزن غير الانبياء بضم واكسر الضم احفلا حيث ورد كلمه يحزن اول موضع معانا هنا ايه ولا يحزنك خلاص يبقى عندنا ولا يحزنك قال انه إيه؟ لا يحزنني ولا يحزنك انه إيه؟ لا يحزنني ان تذهب به ها إيه لا يحزن لا لا لا مش معانا دي لا يحزن خلاص يحزن خلاص الفتح الفتح على ايه اللي هو ولا يحزنك على انه لا يحزنني لا يحزن الذين امنوا لا يحزن الذين امنوا اللي هي فين دي انما النجوى من الشيطان ليحزن ليحزن ليحزن منتبهين معي يبقى الامام نافع يقرأ ايه خدوا بالكم ويحزن غير موضع للأنبياء هنشوف موضع الأنبياء اللي هو ايه بضم واكسر الضم احفل اللي هو الالف لنافع بضم يعني ضم الايه ضم الياء ضم الياء يو طيب واكسر الضم يعني هات القراءة يح يحزو يبقى ايه يحزي يحزنك والمواضع كثيرة لما نيجي نطبق هتسمعوا منها ويتعود لسانك عليها. ربما عشان اخواننا الليبيين اللي موجودين هنا والجزائريين ما اللسان عندهم واخد عليه يحزن، لما يجي قراءه يحزن هتبقى ايه ثقيله عليه، لانه اعتاد حتى سواء كان بيقرا لورش او قالون بيقرا ايه يحزن. خلاص الفتح قال العلماء من حزن يحزن حزنا حزن. طيب الضم قالوا من احزن يحزن ها لا حزنا، وان نكسروا رفقا ويحزن غير الانبياء بضم واكسر الضم احفلا. قلنا الامام نافع يقرأ يحزن والباقون يقرؤون ايه يحزن. طيب يحزن من حزن يحزن حزنا. طيب الضم من احزن يحزن حزنا، انتبهوا من احزن يحزن حزنا. قال العلماء ولم يسمع احزانا وان كان القياس يوجبه، ده كلام ابن خلوي، القياس يوجب ايه انما لم يسمع لم يسمع. خلاص هيخرج اللي انت قلت عليه مولانا وبيضت عيناه من الحزن ها ويخرج كمان ما احنا هنجيلها دلوقتي هنجيلها، يبقى ايه دي مش معانا انما هو الفعل اللي معانا. طب الموضع غير الانبياء اللي هو لا موضع الايه موضع الانبياء لا يحزنهم الفزع الاكبر ما عدا عن هذا الموضع، يعني الامام نافع يقرأ يحزن في جميع مواضع القرآن الا موضع الانبياء، ايه العلة في هذا الموضع؟ القراءة سنة، بس بتوع التوجيه قالوا الجمع بين اللغتين، يبقى ما خلاش نفسه في حاجة، يعني قرأ ايه يحزن وقرأ ايه يحزن فانفرد. لا المسألة مش ايه مش الجمع بين اللغتين، الايه اتباع الايه الاثر اتباع الاثر. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأصغر الله الله الله أكبر روح الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.